مساك الله بالخير يا ابو سعد. صباح الخير يا ابو سعد، يسعد صباحك وصباح الاخوه الكرام. انا ودي اسجل صوتي هالمره حتى اشرح، يمكن بالكلام توصل رساله اوضح من الكلام. الواحد لما يكون بدايه النخر ويستلم المزرعه ويبدا يقابلها وياخذ افكار من المخضرمين من المهندسين والاكاديميين وبعض الدكاتره، وتبدا في رحله المعاناه. يعني بديت رحله المعاناه مع المزرعه تقريبا من 4-5 سنوات، الحين مكمل الموسم الخامس. يعني عانيت معاناه خسائر بسبت والله هذا فلان ترى فاهم اتبع كلامه، ترى احنا متعارفين على كذا، اتبع سو كذا في التسميد في الامور. خلوا لك عالم النخيله والنخله انها كائن غريب وصعب التعامل معاه وتحتاج الى اسرار وتعقيدات، والفحول تحتاج كذا، والنخل الفلاني لازم تسوي في كذا والامور كذا. في النهايه اكتشفت ان اغلب الكلام اللي قاعد طبقة ولا متداول او بعض المسلمات كلها تجارب يعني ماشية على البركة واغلبها غير صحيح. عانيت في موضوع السقي النخيل وطبقت برنامج على كل البرامج اللي قالوها وابد ما استفدنا شيء. طبقت برنامج بسيط انه كنت تعطي النخلة من شهر 4 تزيد الماء الى شهر 12 يكون ثابت إعطاء النخلة مرتين في الأسبوع. يعني أقل شيء إنك تملي الحوض وما يكون الحوض جاف. إذا نشد طبقنا عملية تخفيف الثمار والحمد لله عطت نتيجة. بالنسبة للفحول تقريبا عندي حوالي 250 فحال في المزرعة، ألقح فيها الخضري والمجدول والصقعي والخلاص والشيشي والغر والهلالية وكل نوع النخيل ألقحها من هالنخيل اللي أصلا كل نبات ولا ندري وش نوع النبات، والحمد لله طلع زين. أتمينا فيه سمدنا، ما كنا نسمد الفحول قبل فكان الإنتاج ضعيف. لما سمدت الفحول واعتنيت فيها حطيتها جدول تسميد نفس جدول تسميد النخل أعطتني إنتاج طيب و طلعت تطليع طيب وبودرتها مليانة وحمد لله، ونلقح النخل من الفول هذه. لكنها بس العذق واحد ما نلقحها من شمراخين، نلقحها من بار واحد حتى ما يقتضي اللقاح وصير في شيء. هذا اللي شفتها ميداني. موضوع التسميد، حط مركب كذا وحط كذا وحط كذا، بعد الكميات المذكورة يقول لك حط كيلو بوتاسيوم ولا يقول لك حط كيلو مركب متعادل. هم هذا الكلام ما تحتاجه النخلة. يعني حنا نحط البوتاسيوم 300 جرام دفعتين، كل دفعة 300 جرام، بعضهم يحط كيلو أو كيلوين على دفعتين، يعني كمية كبيرة ما تحتاجها النخلة. قالوا أن السماد يحرق يسود التمر إذا كثرته، وهو أنه ما تحتاج النخلة سماد إلا سنة من سنة. سمدنا سماد وزودناه والحمد لله جاء الانتاج طيب وممتاز وصحة النخلة وطلعها ونموها الخضري ممتاز. امور النخل سهلة وبسيطة ما هي معقدة، ما فيها ذاك التعقيد. تبي حبة كبيرة فرط، بس خفف العذوب وفرط. تبي انتاج مستمر طول السنة نفس طول كل سنة نفس الانتاج، وازم تسميد خلك دائم تسميد نفس الشيء، لا تنقص عن النخلة، حطها سمادة سنويا اللي تحتاجه. الماء يتزف نخلك ثابت الماء. يعني قالوا لي بالصيف اذا انتصف رطب التمر رطب اقطع الماء او خفف الماء. سويت هذا المجدول 3 مواسم كلها خسارة في خسارة. سويته في الصقعي كله خسارة في خسارة. سويته في الخضري كله يجي مقشر، يعني خضري أشواته كله يجي مقشر. خالفتهم في الأمر هذا، الخضري صرمته وأنا الماي ما خففته عنه. جاء كله مبروك وحبته مليانة ورويانة. الخلاص نفس الشيء. يمكن في بعض الأخوة معنا في الجروب ما هو بس اللون لكن حجم الحمة الخلاص مليانة، سواء حتى الحبة اللي تجي وسط مليانة. المجدول نفس الشيء مخرف والماي تحت ما خفضناه، والحمد لله انتاج طيب وممتاز. الصقعي نفس الشيء، تغير معانا أمور كثير. سمدنا سماد دواجن 100 كيلو، قالوا واجد حرق النخلة. استخدمت على خلاص ما تغير، بس صار لونه أحسن بعد، ما هو إنه ما هو سود، لا صار لونه أفضل وأصفر وحلو لونه. ومع هذا علميا تأثير السماد على النخل، على النخل بعد سنة، يعني تسمد فيه سنة هذه يبين، مو بالموسم هذا، الموسم الثاني يبين كفاءة ككثرة انتاج وغزارة انتاج، ما يبين في نفس الموسم اللي انت تحطه. فأمور كثيرة كنا نسمع فيها وطبقناها، بالنهاية اتضح انها هي تجارب ماخذينها من على هذا ما وجدنا عليه اباؤنا، يعني لا فقط هذا اللي كانوا ماشيين عليه الاولين بنمشي عليه، ما كل ما كان عليه الاولين صحيح، كانوا مجتهدين حسب امكانيات، وبعض الاولين اللي موجودين الحين كلهم خالفوا ما يمشي عليه، خاصه اللي حارصين على شغلهم. عندك العم راشد الكبير يعني ما شاء الله عليه، اكثر اللي يقول الامور اللي يقولها كلها علميه وبعد تجارب، في موضوع الماي، في موضوع التسميد، في موضوع حاجة النخلة، ما شاء الله عليه. لك كل المزارعين المخضرمين مثله، وانا تسجيل وين طال، لكن هو شرح معاه صارت معاي في ميدان الزراعة، ولو ما حبيناه ما جلسنا فيه، يمكن تركناه وعقب الخسائر، لكن الحمد لله ابشركم الامور طيبة وتعدلت الامور عقب ما اخذنا التجارب الميدانية المطبقة وشفنا نتائجها وطبقناها والحمد لله. وامور النخل، النخل بخير، واللي يقول النخيل خسارة ولا سعار التمور خسارة ولا كذا، فعلا اللي ما راح يهتم ولا يتعب ولا يعطي خلطة راح يخسر ولا راح يربح، اللي بيعطيها وبيهتم بيها راح يربح اي خير وبيحصل على محصول جيد وممتاز وياخذ المفروض حقه بالسوق. والامور سهلة، والنخلة ترى سهلة ما هي معقدة، ترى النخلة تعامل معها مثل التعامل مع الناقة، اهم شيء يكرمها وتعطيك انتاجها وثبت عطاك لها، وباذن الله امورها تمام وطيبة. انت عقيد الفحول وما البحر الفلاني ولا هذا ولا دو كذا ولا نقص ما يزيد، سهلة جدا ما هي معقدة التعامل مع النخيل. يعني في ناس عقدوا اي والله ما هي معقدة، هم يمكن معقدين لكن النخلة اسهل مما تكون. والله يا ابو سعد بحثت في الموضوع هذا يعني، لكن اتضح لي في النهايه ان حاجه النخله للسماد والماء واحده، سواء كانت في الغاط او في الشيحيه او في فلسطين او في امريكا او في تونس او في اي مكان، يعني تختلف فقط كميه الماء تزودها او تنقصها قليل. يعني مثلا تلاحظ ان قبل اسبوعين ارسل ابو عبد الرحمن الكبير جدول الماء التابع لوزارة المياه في محافظة القصيم، تلاحظ الكمية نفس الكمية اللي ذكرت ان نستخدمها في الغاط، ونفس الكمية اللي يستخدمها المزارعين في فلسطين، ونفس الكمية اللي يستخدمونها المزارعين النخيل في امريكا، لكن احنا مثلا ننقص 5% هم يزيدون، يعني الفرق ما يتجاوز 5 إلى 10% بزيادة ونقصان فقط، يعني تختلف حتى من ناحية الرطوبة وتصريف الماء فقط. هذا الاختلاف اللي لاحظته ان كمية الماء واحدة، السماد واحد في اي مكان. يعني انا طبقت البرنامج هذا في المزرعة، عندي المزرعة ما هي على النفود، الجهة الثانية اللي جهة الضلع، والحمد لله ممتازة، ونفس البرنامج مطبق على مزارع في النفود مباشرة، والإنتاج نفس الشيء ونفس الوضع الحمد لله، والأمور يعني نفس النتائج اللي في النفود نفسها هي النتائج اللي في غير النفود. كمية السماد والماء اللي في فلسطين نفس الكمية اللي في الغاط أو في القصيم أو نفس الشيء، ما في فرق إلا بسيط. أنت يعني تقيس بمقياسك يعني لاحظت أن الفرق 5%، إحنا أكثر ب5% من فلسطين، القصيم أقل منا ب5%، يعني بأربعة متر مكعب أو 5 متر مكعب، هذا الفرق بس الموجود. السماد نفس الشيء، يعني كمية السماد العضوي نفس الشيء، الحاجة الوحيدة اللي تختلف أي اللي هي المركبات والعناصر في التربة، هذه تحتاج إلى تحليل تربتك تختلف التربة. أنا أؤيد هذا الكلام 100%، عناصر تختلف حاجتها من النيتروجين، من الفوسفور، من البورم، من الحديد، من البوتاسيوم، من المغنيسيوم، هذه لا، هذه ترجع إلى تحليل التربة. أما السماد والماء واحد، هذا اللي شفته ميدانيا. السماد العضوي أخوي أحمد ما هو مثل المركبات، إذا وضعته امتصت النخلة بسرعة. ثانيا اللي نضع السماد المعالج العضوي ياخذ له وقت طويل على ما ينزل في التربة ويختلط ويتحلل وتمتصه النخلة. يعني السماد العضوي اللي تضعه في شهر 12 وشهر 4 يطلع تأثيره على الإنتاج في السنة القادمة في الموسم الثاني. فإذا أنت وضعت في شهر 12 وفي شهر 4 مثلا، في شهر 12 اللي طاف، في شهر 4 هذا ما يبين أثره على طلع النخل الموجود الآن، يبين بعد سنة كاملة في الموسم الثاني، مو في 2018، في 2019 يبين معك في غزارة الطلع، لكن يبين معك في تحسن شكل النخلة، جريدها، جذعها، يبين معك، يبين معك في تحسن حوض النخلة وطرد الأملاح خارج الحوض، يبين معك مع الوقت أن يحافظ على الماء ما ينشف بسرعة في حوض النخلة. كل هذه الأمور شفناها. يا هلا فيك أخوي خليفة. أنا بأتكلم نبدأ عن موضوع الري. أنا ذكرت لكم النسبة هذه مطبقة في فلسطين ومطبقة في محافظة الغاط في السعودية، ونشرت وزارة الزراعة فرع القصيم ذكروا نفس الكمية، ومطبقة حتى في أمريكا وكل شيء. طبعا الجهات هذه كلها حددت النسبة بناء على دراسات وعلى تجارب وعلى تطبيقات ومراعاة الطقس وظروف الطقس وتغيره والتربة، تزيد تنقص حسب المناطق. مثلا في محافظة الغاط كيف نعطي الكمية هذه؟ في مزرعة على النفود، هذه يعني تقريبا تستهلك النخلة فيها حوالي في الصيف من 3500 إلى 4000 ري لتر، مقسمة على مرتين في الأسبوع، كل دفعة 2000 لتر في الصيف، تبدأ من 1.4 إلى 1.12 نفس الكمية، ما تختلف ولا يتم تخفيف الماء نهائيا إلا على صنف الخلاص فقط، من تاريخ 15/8 إلى تاريخ 25/8 يقطع الماء ثم نسقيه مرة واحدة في الأسبوع 2000 لتر، وحتى ننتهي من الصرام بعدها نرد نعطيه نفس الكمية اللي قبل ما نقطع. بالنسبة عندي لا، أنا أقل، لأن التربة عندي طينية وتمسك الماء فترة أطول، فأعطي كمية أقل، أعطي تقريبا في الرية الواحدة يعني على حسب عمر النخل وكبره، يعني الرية الواحدة تقريبا من 1250 لتر إلى 1500 لتر الرية الواحدة. هذه طبعا مرة واحدة من تاريخ 1/12 ميلادي إلى 1/4 ميلادي، من 1/4 إلى 1/12 مرتين، يعني كل رية 1500 لتر أقل من الكمية. طبعا لما تحسب عدد الريات تجدها مثلا في النفود زادت تقريبا حوالي 15 لتر متر مكعب تصل إلى 120، في المنطقة عندي تقريبا تصل إلى نفس الحسبة أقل 100 لتر. في القصيم حسب نشرة وزارة الزراعة 96.5 متر مكعب في السنة. في فلسطين 100 متر مكعب. في أمريكا 100 متر مكعب. هذه الحسبة. طبعا في نقطة مهمة ودائما أبحث فيها عن السؤال ولم أجده ولن تجده عند خاصة عند من يعني يدعون أن شبكات التنقيط توفر الماء وأوفر. طبعا لما تسأل اللي غير وحط تنقيط يقول لك كم الكمية كنت تعطي قبل، يقول لك ما أعرف. كيف كنت تسقي قبل كم مرة؟ يقول والله مرات أعطيها يومين في الأسبوع. فإذا تحصل عند الناقة صدمات، مرة تأخذ ماء كافي، مرة ينقص عندها الماء، ما في مواعيد ثابتة ولا في كمية. اللي حصل بعد ما عمل عملية التنقيط أنه انتظم الري وانتظم وقت الري عند النخلة فتحسن وضعها. مع هذا الانتاج يعني ما هو نفس الانتاج ولا هو نفس الكمية النخلة اللي تأخذ بالري بالتنقيط، يعني مقاربة لكنها ما تكون يعني أفضل. فهذه المشكلة اللي عندنا. يعني أنا أقول لك إحنا في مناطق ذكرت لك نفس الكمية، فلسطين يعطون تنقيط، في أمريكا يعطون تنقيط، في الغاط يعطي شبه غمر اللي هو نظام الببلر، في القصيم بعضهم غمر بعضهم بالتنقيط لكنهم نفس الكمية. فهذه من واقع بحثي والتجارب اللي بحثتها ووقفت عليها ميدانيا وتراسلت في بعض الأشخاص اللي يعني ناقشتهم في الموضوع اللي مطبقين هذه التجارب. فأنت لما تسأل الآن أي واحد تقول أبي نسبة معينة الماء يقولك والله تقريبا كذا. فبعضها اجتهادات وماشي وناجحة معهم، بعضهم ولا والله يخبصك تخبيص. يعني أنا قبل لا أوصل لهذه النتائج في صنف المجدول وبعض الأصناف عندي كانوا يعاملونه نفس معاملة الخلاص، إذا انتصف إذا رطب اقطع الماء أو قصر الماء، وكل سنة كنت أخسر المحصول بسبب هذه الطريقة. لما طبقت هذه الطريقة على جميع الأصناف ما عدا الخلاص الحمد لله الإنتاج طيب وممتاز وغزير وكل شيء، سواء الأصناف اللي تخرف رطب أو الأصناف اللي تمر، ما حصلت إلا نتيجة جيدة بعد تطبيق هذه الطريقة. والله يا أخوي خليفة إني ما شفت تحسن النخل ولا تحسن الإنتاج إلا بعد ما طبقت هذه الطريقة في التسميد. وإن كل الكلام اللي كان يقال إن أغلب كلام مهندسين ما يعرفون في النخل ويتعاملون مع النخل مثل ما يتعاملون مع الورقيات والخضروات. أخوي أحمد هذه طبعا التكلفة، هل النخل يغطي؟ على حسب طبعا هذا الرقم للنخيل المنتج، يعني طبعا النخيل الصغار أو اللي عمره صغير يعني من 7 سنوات وتحت طبعا راح تكون تكلفته أقل والفسائل تكلفتها أقل. يعني هنتكلم عن نخل مثمر يتم العناية به عناية صحيحة ومنتج إنتاج ممتاز ومختوم خدمة ممتازة ومع عملية التفريط أنك تفرطت العذوق، هل يغطي قيمته؟ طبعا في أصناف تغطي ما فيها. يعني أنت لو تحسب مثلا خلنا نتكلم عن نخلة إخلاص معتنى بها وإنتاجها يعني متوسط إنتاج نخلة إخلاص الطبيعي يعني والمتعارف عليه بعد التفريط يعني من 50 إلى 70، لكن أنا المتوسط أعطيها 60 كيلو. 60 كيلو من متوسط، طبعا 60 كيلو هذه بعد التفريط ما راح تعطيك كلها نفس الجودة أو كلها نفس الحجم، لا تحصل نفس، لكن حط متوسط أن 60 كيلو بمتوسط سعر 10 ريال. يعني تمر يعني راح تبيع ب15، راح تبيع ب20 ريال، راح تبيع ب10 ريال، راح تبيع ب7 ريال، راح تبيع ب8 ريال، لكن متوسط نحط 10 ريال. إذا ضربنا 10 في 60 هذه 600 ريال، نقص منها 250 يعني 350. هذا لنخل خلاص لأنه أقل نخل غزارة بالإنتاج وأسعاره نازلة متدنية. حتى لو حطيناها 80 يعني راح يكون عندك مثلا الربح 250 فوق زيادة. هذه الأمور تقريبية ترى، يعني في عوامل في سنوات يعني يجيك مثلا ما يطلع النخل، سبحان الله أجواء أمطار، غبار، انتشار الغبير، انتشار بعض الآفات، الأمراض، يحت المحصول عندك، هذه أمور. لكن الحين نتكلم عن متوسط إنتاج عن في الوضع الطبيعي. أخوي خليفة، شوف أنا ما أقول لك إن هذه اللي ذكرت الأرقام هي الأرقام الحقيقية أو الصحيحة أو المثالية، لكن هذه الأرقام هي اللي أنا بحثت فيها ووجدتها، ووجدت ارتباط وثيق أن النخلة تحتاج ماء وسماد عضوي حتى تحصل على نخلة سليمة وذات إنتاج طيب وممتاز. ووجدت أن النخلة ما تحتاج من المركبات والأسمدة الصناعية يعني إلا شيء قليل بسيط جدا، وليس نفس الكميات اللي تتداول أو ينصح بها بعض المهندسين. فما تقدر تحدد مكان معين. أنا قلت لك مثلا هذه الكمية التقريبية تزيد تنقص. نظام الري أنت تحدده حسب تربتك، يعني في جهاز تشتري تحطه في حوض النخلة وبين لك رطوبة، مثلا سقيت اليوم تقيس كم بقى الماء، كم الوقت اللي جلس فيه الماء في حوض النخلة، وكم الكمية، وكم نسبة الرطوبة، يعني تنتظر لين تشوف انه خلاص جف في الحوض وتحفر وما في تلقى التربة تحت بعد جفت، تحط لك هذه لازم تكون عن دراسة انت تقوم فيها المزارع في حوض، منها تعرف متى الوقت المناسب او كم المسافة بين الرية والرية الاخرى حسب تربتك. طبعا تحليل التربة ومعرفة قلويتها وتحليل الماء هذه كلها عوامل راح تساعدك، لكن في عدة طرق انك تعرف يعني كمية الماء اللي تحتاجها. المزارع لازم يتعب، لا ينتظر ان احد يعطيه، ما في جدول راح تطبقه في كل مكان ولا كمية ماء مطبقة في كل مكان، يعني هذه النقطة لازم يبحث فيها المزارع.